أنعمت عليكم وأنا وإذ فرقنا بكم البحر

موتكم لعلكم تشكرون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وقومها الله يأمر ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين إن البقر متكاذب علينا قرية شاب علينا يتتابه علينا إن البقرة تابت علينا وإنا وَدَقَّ اللَّهُ الْعُمْرَ